يا لطف الله الخافي بنا في مجرى القضاء يا لطف الله الخافي لطف بنا في مجرى القضاء يا نعم الحكافي فينا شر الوقت ما نشوفه غيار يا مولى فضل الوافي فضلك ما يدنها ولا تحس عش البدوى بالشافي ورحم ضعف الأمة الغرطة فوضار رابط بني وتعافي تنساخ الشدة بعفوك ما فالخضار يا رفض الله الخافي ارضف بينا في ما جرات فيه الخضار يا رفض الله الخافي ارضف بينا في ما جرات فيه الخضار يتمنى الموت عيان موجدها بحين يتمنى الموت عيان موجدها بحين يتمنى بلادي ما يتفرغ الظلام وكراشي نهار تايه بتقول يا طارا يعطر طارا يطيح للنوعات يا لطف الله الخافي لطف فينا في ناجرات به الخضا فينا شر الوقت ما نشوفه غيار يا مولى فضل الوافي فضلك ما يدنها ولا تحس وشطار عش البدوى بالشافي ورحم ضعف الأمة الغرطة فوضار صابر تبني وتعافي تنساخ الشدة بعفوك ما فالخضار يا لطف الله الخافي يتمنى الموت عيان موجدها بحين يتمنى الموت عيان موجدها بحين يهف الوقت فاضي ما يتفرغ الظلام وكراشي نهار تايه بتقول يا فاضي طارا يعطر طارا يطيح بالنوعات انا بالمحرمات المعاصي وقلوب الناس تغاط غفلة علموه وقلوب الناس تغاط غفلة علموه لعلامات فات نورا ما تجد وقوات الظلمات والمكر والبهول وقوات الظلمات والمكر والبهول ومن ثم وعماد غرهم الاحياء تبعوا حب الشهوات فوق تحت الحور تبعوا حب الشهوات فوق نورات الله حافي يركنا بالواحد لا يعن الطاب لكن بالجود كافي ودعي للرحمة يحد جمع الشرار يا رب الله الخافي فلطف بينا فينا غاد فيه القضاء يا رب الله الخافي فلطف بينا فينا غاد فيه القضاء يا من فضلك موجود عن جميع الوجود ولا تنقص من جهود رشقي والتعين ولا تنقص من جهود رشقي والسعيد انت الله العبود الحليم الودود حكمك دايم من الفوت بالسني والبعيد حكمك دايم من الفوت بالسني والبعيد من يتعدى الحدود يوم بيت الحود يلقى بعله ويعود بالعذاب الشديد يلقى بعله ويعود بالعذاب الشديد واصحاب النهج الطابي هواهم الجنة شلان كيف وصافي والمحروم الشافي نقطة الشمال ما عولنا للحيل ما سلكنا البيل وقلوب الناس جميل الطمع والحيال قلوب الناس جميل الطمع والحيال عاش المسكين قليل دون علا عليل والفاجر في الفضيل عم تقوم الظلال والفاجر في الفضيل لو كان لقين بخيط مدحوه الجيل ويقولوا مرأة عقيل من خيار الضال ويقولوا مرأة عقيل من خيار الضال والعالم كل خوافي يقبض مر وفعوه العداد بالمقفار ويعود مصطاح وطابي وخبر وحفره من جحيم فيها حشار يا رب الله بينا في مجرى فيه القمر.